ولا في سمعه ولا في بصره ولا في غضبه ولا في رحمته ولا في يده ولا في قدمه ولا في غير ذلك. له كمال مطلق في جميع الصفات سبحانه وتعالى. وهذه هي انواع التوحيد الثلاثه، توحيد الربوبيه، توحيد الاسماء والصفات، توحيد الالهيه. توحيد الربوبيه ان توحده بافعاله وانه الخلاق الرزاق وتؤمن بذلك، لا خالق غيره ولا رب سواه. وتوحيد الاسماء والصفات ان تؤمن بانه سبحانه موصوف بصفات العلى وسمن بالاسماء الحسنى التي جاءت في كتابه العظيم وسنه رسوله الامين، وتؤمن بها وتمرها كما جاءت مع الايمان بانه لا شبيه له ولا كفر له، وانها كامله معناها كامل فوق صفات المخلوقين لا يشابه فقط بشيء من صفاته. وتوحيد الالهيه توحيده بالعباده، تخصصه بالعباده، لا تكن معه سواه لا ملكا ولا نبيا ولا غير ذلك. وقد عاب الله المشركين بهذا ونعى عليهم بعبادتهم غير الله، فقال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا تنبئون الله يتخبرون بما لا يعلم سبحانه وتعالى عما يشركون. قال جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص. ثم قال سبحانه والذين اتخذوا من دونه اولياء انهم مشركون ما نعبدهم، يعني يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله. كذبهم سبحانه، كذبهم وكفرهم بذلك، فقال ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب. فجعلوا كاذبين في زعمهم انها تقربهم الله زلفى كفار بهذه العباده بالاصنام والقبور والاشجار والاحجار. فالذي ياتي القبر يساله الحاجه يا سيدي فلان او يا فلان او يا ابا فلان اصلح حاجتي في مريضي انصرني انت تعلم ما في نفسي، هذا الشرك الاكبر، هذا هو الهم مع الله. او يقول هذا للصنم او للكوكب او للشمس او للنبي او لفلان لمن من سائر المخلوقين، هذا هو الشرك لله وعباده وله، ضد العباده التي خلقت لها. اما المخلوق الحي تسأل حاجه تستعين به في حاجه يقدر عليها لا بس ليس داخله في الشرك، كما كان الصحابه يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم يستعينون في مهماتهم وهو حي بين أظهرهم يعينهم ويساعدهم ويساعد ما في الحرب وغيرها، وهكذا بعد أصحابه يعين بعضهم بعضا ويساعد في الحرب وجهاد المسلمين وفي غير ذلك. قال الله عن موسى فاستغاثه من شيعته قال لي علل العليم، فاستغاثه بالحي الحاضر القادر فيما يقدم عليه، هذا أظن مباح لا شيء، مثل ما تقول يا أخي هات كذا أعطنا كذا ساعدني في إصلاح السيارة في عمارة البيت في غرس الشجرة، أمور عادية بين المسلمين غير داخلة في العبادة. العبادة أن تقول للميت أو الجمال أو للجن أو للملائكة ساعدوني، للأموات والغائبين أو الجمادات ساعدوني، أشفوا مريضي ردوا غائبي انصروني، أو للصنم أو للشجر أو للحجر كما فعل المشركين الأولين وغيرهم. مثل ما يقع عند بعض القبور عند قبر البدوي في مصر، عند قبر شيخ عبد القادر في العراق، عند قبر العربي في الشام، عند غيرها من القبور ما يفعله جهله من دعائهم، او عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم المدينه، او عند قبر بعض اهل البيت في البقيع او غير ذلك، يقول يا فلان يا رسول الله انصرني، يا رسول الله اشف مريضي، يا عباس، يا فلان، يا الصديق، يا عمر، يا فلان، هذا شكل أكبر، هذه عبادة غير الله، هذا دين المشركين، هذا أساس عظيم، يجب على المؤمن والمؤمنة أن يعرف هذا الأساس، ويستقيم عليه، وأن يحافظ عليه، وأن يدعو الناس إلى ذلك، ويكون مخلصين لله العبادة وحده دون كلمات. ثم من العبادة بقية الأوامر، من صلاة، وحسب وزكاة، وصوم، وحج، وبر الوالدين، وصلة الرحم، وجهاد في سبيل الله، قول معروف، نهي عن منكر، هذه كلها من عباده، كلها من تفسير قوله تعالى وما خلقت الجن والانس ليعبدون، يا ايها الناس اعبدوا ربكم، يا ايها الناس اتقوا ربكم، هذا تفسيرها هذه الاوامر وترك النواهي كلها عباده. ترك الزنا طاعه لله عباده لله، ترك العقول للوالدين او احدهما ابتغاء وجه الله عباده، ترك شرب الخمر طاعه لله عباده، ترك الربا طاعة لله عبادة، وهكذا ترك المعاصي طاعة لله عبادة لله، فعل الأوامر ابتغاء وجه الله طاعة لله. فإذا فعلت العبادة لغير الله، فعلتها للميت أو للجماد أو للصنم أو للجن أو للصنم، عبادة لهم، أذبح لهم، أنذر لهم، صلي لهم، تصوم لهم، تستغيث بهم، هذا شرك المشركين الأولين. فعليك أن تحقق هذه العبادة، المؤمن واجب المؤمن والمؤمنة أن يحقق هذا الأمر وأن يعرف هذه العبادة التي خلق لها، يعرفها من أين؟ من كتاب الله، من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، تقرأ هذا الكتاب. الوصية لكل واحد منكم، لكل مؤمن ولكل مؤمنة، العناية بهذا القرآن، العناية بكتاب الله، اقرأوه من أول إلى آخر، من الفاتحة إلى الناس، اقرأوه تدبروه دائما دائما في الليل والنهار، بعناية بإخلاص لقصد الفائدة لقصد العلم، حتى تعرف هذا الأمر الذي خلق له، تعرف الواجبات، تعرف المشروعات، تعرف المحرمات. ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تقرأها، تحفظ ما تيسر منها، لأنها شرح القرآن وتفسير القرآن ومطلع للقرآن الكريم، وفي أحكام أخرى بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر قرآنا لتبين للناس ما نزل إليهم. الرسول يبين للناس، ونبين للناس ما أنزل إليهم، هو المبلغ عن الله حقه ودينه سبحانه وتعالى. واجب المؤمن، واجب المؤمنة التفقه في هذا الدين، التفقه في كتاب الله، التفقه في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الاستعانة بكلام العلم، العلم المعروفين بالهدى والاستقامة، يستعان بعلمهم وكتبهم مفيدة في بيان حق الله وحق عباده، في بيان ما أوجب الله عليه في محضر. لكن أعظم كتاب وأنفع كتاب وأصدق كتاب هذا القرآن العظيم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الله يقول فيه سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ماذا تقول؟ تبيان لكل شيء، تدبر، تدبر وتعقل. وإذا أشكل عليك رجع السنة، حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسر لك، وارجع كلام المفسرين واستدل القرآن كابن جرير والبغاوي وابن كثير وغيرهم، تأمل حتى يساعدوك على فهم كتاب الله. ويقول جل وعلا: هذا بلاغ للناس، القرآن هذا بلاغ للناس ولينذروه. ويقول جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ونذير لكل من بلغ. فعليك عبد الله، وعليك يا أمة الله، العناية بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبكلام أهل العلم الطيبين، يستعان بكلامهم على فهم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا العلم خلفوا ثروة عظيمة تنفع المؤمن، تنفع المؤمنة، كتب أهل السنة، كتب أهل الحق، استعانوا بها في ما أشكل من كتاب الله أو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قد سبقونا إلى الخيرات، سبقونا إلى العلم والعمل، سبقونا إلى تفسير كتاب الله وإلى شرح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن أنت أول تبدأ بنفسك، تبدأ بأن تقرأ القرآن، تقرأ وتدبر وتعقل. الله يخاطب جل وعلا أنت وغيره: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. هذا أمر لكم لغيره، للصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعدهم، ولنا نحن أيضا هنا في هذه المملكة وفي غيرها، ولمن يأتي بعدنا في سائر الدنيا، هذا أمر لهم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، مو بقرأوه بس، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكروا أولو الألباب، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا موضحا هذا الواجب: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز. هذا بيان عام بين فيه سبحانه واجب المؤمنين والمؤمنات، بيانا شافيا مختصرا حفظ الله. واجبهم أن يكونوا أولياء، رجالهم ونساء أولياء، يجب أن يكونوا أولياء، يجب أن لا يتشاحنوا، يجب أن لا يتهاجروا، يجب أن يتواصوا بالحق والصبر عليه، يجب أن يتعاملوا بالبر والتقوى. أولياء، كل واحد ينصح لأخيه ويفتي بالله، كل واحد تنصح لأخيها في الأوفياء بالله، تنصح لأبيها ولأمها ولزوجها ولبناتها ولأخواتها ولجلساتها ولزميلاتها ولغيرهم، وهكذا المؤمن سوا سوا أولياء يتناصحون ويتعاون بالبر والتقوى ويتواصلون بالحق والصبر عليه، ولا يغش بعضهم بعضا، لا يغش بعضهم بعضا، ولا يخون بعضهم بعضا، ولا يسب بعضهم بعضا، ولا يظلم بعضهم بعضا، لا في المعاملة ولا في غيرها. لا تغش أخاك في بيت ولا في غير البيت ولا في إجارة ولا في غير ذلك، كن معه ناصحا على قلب واضح، على صداقة طيبة، على خير، على محبة مع أخيك بالله. تنصحه إلى الشهداء الغالب، تحب له الخير وتكره له الشر، تعينه على طاعة الله، تعينه على ترك معصية الله، تأمره بالمعروف تنهى عن المنكر، أنت وليه وهو وليك. ولهذا قال النبي في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. واجب عظيم من كمال الإيمان، الواجب أن تحب له ما تحب نفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن من المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالصحة. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه ولا يسلمه لمن يظلمه، يعينه على الخير، يدفع عنه بحسب طاقة. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من نفس عام كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن سترى مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال في حديث الرواية عند مسلم: لا تحاسب ولا تنادف ولا تباغض ولا تدابر، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. التقوى ها هنا، وأشار إلى فذه إلى قلب ثلاث مرات، إذا صلح القلب استقام الأمر. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله. علينا جميعا أن نتقي الله وأن نحاسب أنفسنا وأن نجاهدها لله حتى نستقيم حتى نهتدي. يقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا صدقت في الجهاد جهدتها للنفس، في طاعة الله ورسوله، في تعلم العلم، في التفقه في الدين، في النصيحة لإخوانك، في دعوتهم إلى الخير، في عدم ظلمهم وعدم العدوان عليهم، إذا جاهدتها صادقا هداك الله وأعانك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، إن تتقوا الله يجعل له فرقانا نورا وهدى. وسمعتم الله يقول في خطبة الحاجة: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم، يعني الزموا التقوى، الزموها حتى الموت. وسمعتم يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا عام للرجال والنساء، الجن والإنس جميع، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله. ويقول: يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله في أعمالكم وأقوالكم، وقولوا قولا سديدا قولا صوابا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم. اتقى العبد ربه أصلح الله قوله وعمله وغفر ذنبه. الواجب مجاهدة، مجاهدة على المؤمن والمؤمنة من الجن والإنس، على المؤمن من الجن والمؤمنات أن يفعل أيضا، أن يتقوا الله ويحاسبوا أنفسهم ويجاهدوها لله كالرجال من النساء من الإنس والنساء. كلهم واجبهم تقوى الله. وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. كلهم مسؤولون ولهم موعد مع الله، إما الجنة وإما النار، كما ذكر في سورة الرحمن. الرحمن على الأقل خاطبهم جميعا، خاطب الثقلين الجن والإنس إلى آخرها. قال فيها: ولمن خاف مقام ربه جنتان، من الجن والإنس. وقال: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. قال في حقهم جميعا: إن هذه جهنم التي كذبوا بها المجرمون يطوفون بينها وبين الحمام. فالجن موعودون وليس موعودون، والجن متوعدون وليس متوعدون، كلهم مكلف، كلهم مكلف عليه ان يطيع الله ورسوله، عليه ان يؤدي هذه العباده، عليه واجبه اينما كان. وعلى المراه من الجن وليس واجبها اينما كان. قد اخبر الله عنه في سوره نوح انه نقصان، قال تعالى عنهم عن الجن: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق أبدا. قال: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا بكرة، وأما القاسطون يعني عجم عن الحق فكانوا لجهنم. هم جماعة متفرقون مثل الإنس، فيهم الطيب والخبيث والمسلم والكافر، وفيهم المبتدع والسني لا غير ذلك. عليهم أن يتقوا الله جميعا، عليهم أن يتقوا الله وأن يحققوا هذه العبادة التي خلقوا لها: وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كلهم جنهم وإنسهم، عليهم أن يتقوا الله. على الإنس ألا يظلم الجن، وعلى الجن ألا يظلم الإنس، ولا يتلبس به ولا يؤذيه لا بقوله ولا بعمله، ولا يؤذي بعضهم بعضا كالإنس، عليهم ألا يظلم بعضهم بعضا ولا يظلم بعضهم بعضا لا في قول ولا في عمل. وهكذا الجن عليهم لا يظلموا، لا يظلم بعضهم بعضا، ولا يظلم الإنس أبدا لا في تلبث بهم ولا في غير ذلك. والمؤمنون والمؤمنات من الجن والإنس بعضهم أولياء بعض. فكما تدعو لإخوانك المؤمنين من الإنس تدعو المؤمنين من الجن: اللهم اهدهم، اللهم ثبتهم على حق، اللهم أصلح ضالهم، اللهم اتنا شرهم وشر غيرهم. بعضهم أولياء بعض. ومن صفاتهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، من صفاتهم كلهم. ومن صفاتهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ويؤدون الحق التي عليهم. ثم يختمها بقوله: ويطيعون الله ورسوله. هذا التمام، هذا تمام الأمر، تمام الواجب. ويطيعون الله ورسوله يعني كفر ما وجب الله ورسوله، لا بد من هذا. وبهذا يسحقون الرحمه، يسحقون السعاده والفوز والفلاح في الدنيا والاخره، اولئك سيرحمهم الله. يستحقوا الرحمه بسبب اعمالهم الطيبه، وان كان المؤمن لا يدخل الجنه بعمله لكن برحمه الله، لكن عمله هو السبب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة أحد منكم بعمل. قال: ولا أنت يا رسول الله، ولا أنا، إلا يتغمد الناس رحمته. المعول على رحمة سبحانه وتعالى، لكن الأعمال أسباب، الأعمال أسباب. قال تعالى: أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بأسباب أعمالهم الطيبة. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الأعمال هي أسباب دخول الجنة، والأعمال الرديئة الخبيثة هي أسباب دخول النار. ولكن المعول في دخول الجنة على رحمة الله، المعول في ذلك على رحمة الله، هو الذي يتفضل بقبول الأعمال وترجيح الميزان ودخول الجنة والنجاة من النار. هذا فضل سبحانه وتعالى، لكن أسباب هذا الفضل والرحمة أعمال طيبة: صلاتنا وصومنا وتوحيدنا وإخلاصنا وطاعتنا له سبحانه وتعالى، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. هذه حقوق الله عليكم، هذا حق الله على المؤمنين والمؤمنات، أن يتدبروا كتابه ويتعقل كتابه العظيم، وأن يؤمنوا بأنه كتاب الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وأن يصدقوه ويصدقوا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله حقا إلى الجن والإنس، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الحق الجهاد. علينا أن نصدق بذلك، وأن نعلم أنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي. من ادعى النبوة بعده هو كافر كالقاضيين وأشباهه، لا نبي بعده. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم فعليها جميعا المؤمن والمؤمنات من جن وانس يصدقون ومن ينقاد لما جاء به ويعظم امره ونهيه ويستقيم على ذلك حتى الموت حتى الموت كما قال سبحانه واعبد ربك حتى ياتي اليقين قال سبحانه يا ايها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون لا بد من الاستقامه قال تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني اعترفوا ان الله ربهم ومعبودهم الحق والههم ثم استقاموا على طاعته وترك معصيته حتى الموت تتنزل عليهم الملائكه يعني عند الموت تقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم في الجنه ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور هذا جزاء لما استقاموا على طاعه الله حتى الموت ولم ينحرفوا جزاهم بالنعيم المقيم واحسن لهم الختام ووعدهم بهذه النعمه العظيمه والخير الكثير قال في سوره الاحقاف ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالد فيها جزاء بما كانوا يعملون فالواجب الاستقامه الواجب علينا ايها الاخوه وايها الاخوات الاستقامه الصبر والثبات على الحق ابدا ابدا عند الشدائد وعند الرحى وعند الصحه وعند المرض الواجب الثبات على الحق والاستقامه عليه والمحبه فيه والبغضاء فيه والموالاه فيه والمعاداه فيه حتى الموت فاصبر صبرا جميلا على طاعه الله ورسوله وعلى ترك معصيه الله ورسوله وما زلت قدمك ووقعت في معصيه الله فبادر بالتوبه لا تياس الشيطان لك عدو يجرك الى كل شر لا تياس بادر بالتوبه متى زلت القدم ووقعت في الذنب فلا تصر عليه ولا تياس ولكن بادر بالتوبه بادر بالتوبه النصوح للاقلاع منه والحذر منه خوفا من الله وتعظيما له والندم على ما مضى منه والعزم أن لا تعود فيه العزم الصادق أن لا تعود إذا زلت قدمه في شرب مسكر في زنا في غير ذلك في عقوق الوالدين في غير ذلك بادر بالإقلاع بادر بالحذر بادر بالترك للمعصية واندم على ما مضى منها وعزم أن لا تعود فيها عزما صادقا وشربك التوفيق واستعن به سبحانه وأصلح العمل وأبشر بالخير وإن كان في المعصية تتعلق بالمخلوق فأدي إليه حق لا بد من أن أدي حق تقول راجع لا بد منه أن تؤدي الحق للمخلوق الذي عندك الذي ظلمته تعطي حقه أو تستحل إما تعطيه وإما تستحل لا بد من هذا لا تتم التوبة من حق المخلوق إلا إذا تبعد أو أعطيته حقه وإلا خطر عظيم أسأل الله بأسمائه الحسنى أن يوفقنا وإياكم للمرضين وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يهدنا صراطه المستقيم ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين ويثبتنا الحق حتى نلقاه سبحانه وتعالى كما نسأله سبحانه أن يصلح المسلمين في كل مكان وأن يمنحهم الفقه في الدين وأيانا وأن يولي عليهم خيارهم وأن يصلح قادتهم وأن يمنحهم التعاون أبلي والتقوى والتواصي من حق الصبر عليه كما أسأل سبحانه أن يصلح ولاة أمرنا في هذه المملكة نسأل الله يصلح ولاة أمرنا وأن يوفقهم لكل خير وأن يصلح لهم البطانة وأن يجعلهم هداة مهتدين ويجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من أعوان مع الحق الله يجعلنا وإياكم من أعوان مع الحق إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه به خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.